إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، وضمنا المدرج أيضا إحنا أخذنا أقسام الضعيف. من أقسام الضعيف المدرج، والمدرج اسم مفعول من أدرج الشيء بالشيء، أدخل الشيء بالشيء. واصطلاحا هو ما أدخله بعض الرواة أو زاد بعض الرواة في المتن أو في الإسناد، الإدراج معناه إيش؟ يأتي المحدث يحدث في الإسناد، فيدخل أو يزيد على الإسناد رجلا، يعني يروي مثلا عن الأعمش عن أبي صالح قل عن أبي هريرة مثلا، أو يأتي راوي آخر يروي عن الأعمش عن أبي هريرة. فالذي رواه عن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح، إذا كان الإسناد مشهور عند انتقال عن الأعمش عن أبي هريرة هذا إدراج، هذا يعتبر إدراج، إدخال زيادة في الإسناد ما ليس منه، وأيضا في المتن زيادة في المتن ما ليس منه، كلمات لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلها في المتن دون أن يفصل بين قول النبي وقول التابعي أو قول الصاحب أو قول الراوي، هذا معنى الإدراج. والمدرج له قسمان، مدرج في الإسناد، إدراج في الإسناد، وإدراج في المتن. والإدراج في الإسناد وهو يعني يحدث التغيير في سياق السند، يعني يتكلم الراوي عن سند معين ثم يعرض له عرض، يتفكر في مسألة فيتكلم فيها بصوت عالي، أو ينظر إلى شيء فينتبه له فيتكلم عنه، ويحسب الذي يجلس يسمع الإسناد والحديث يحسب أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحسب أن هذا من الحديث أو هو متصل بالإسناد. مثال ذلك القصة المشهورة، قصة ثابت بن موسى الزاهدي في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه. طبعا خطأ أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هو رواها عن النبي وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي الأحاديث والأسانيد على الرواة، يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يقول المس سكت، فلما سكت نظر فوجد ثابت قد دخل، وثابت سمع سلسلة الإسناد أن شريك يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فلما نظر في وجه ثابت يعني شريك نظر في وجه ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. كلام شريك لمن؟ وانتبه فوجد الرجل كأنه ايش؟ قطعة قمر، لأن الله جل وعلا بعث في وجه النور وهو يقيم الليل، وهذه سنة تراها في وجوه الذين يحتدون مثل ذلك. فلما نظر إلى وجهه مضيئا قال هذه الكلمة بعد اندهاش قلبه مما رآه، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فأخذها ثابت بن موسى فقرأها أو قل فحدث بها عن شريك عن الأعمش بنفس السلسلة، حدث بهذا الحديث: من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا الحديث فيه إدراج. إيش الإدراج هنا؟ هذا الكلام المتن ليس هذا المتن لهذا الإسناد، هذا الكلام من كلام شريك نفسه، فأدرج ثابت لوهمه أدرجه، ويعتبر هذا من مدرج الإسناد. أيضا من أمثلة الإدراج في الإسناد هو أن يدخل بعض حديث لبعض الآخر، يدخل الراوي بعض حديث لبعض الآخر، يعني يروى حديث من طريق وهو يحفظه ويأتي بكلمة زائدة من طريق آخر من مسند آخر، يكون الحديث مثلا من مسند أنس فيأتي حديث من مسند أبي هريرة ويأخذ منه كلمة زائدة يدرجها في حديث أنس، هذا أيضا يعتبر من المهمة. كحديث سعيد بن أبي مريم يروي عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعة. أنا سأسألكم إيش لطرة في الإسناد في هذا الإسناد؟ طيب اكتب الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. نعم. رواية أخرى تحتها رواها أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد ما اسمه؟ طب الكاتب عبد الله بن ذكوان ولا عبد الرحمن بن هرمز؟ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تنافسوا. نعم. ولا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تنافسوا ولا تجسسوا ولا تحدثوا ولا تنفسوا. الاخوة تنظر في كيف الاسناد هذا، ماذا تلاحظون في الاسناد الاول هذا؟ طيب ماذا ترى في هذا الاسناد؟ تعرف ماذا ترى في هذا الاسناد؟ ترى فيه شيئا؟ هذا كله المدنيين احسنت فيه لما ترى في الاسناد، في شيء ثاني مهم جدا لابد ان نغلبه. ما ترى فيه بالتحديد؟ جيد. وايش اللي فيها هذا؟ ما يحتاج كيف يعني؟ الثقة اذا قال عنه بمجرد انتهى الموضوع انت فتحت له الباب وانت لا تدري هذا الذي كان عندك ليس ايش هو؟ احسن. الزهري عن انس، والزهري ده ايش؟ الزهري طبعا الزهري افضل ضعيف لضعف امجده، قطع لسان من قال ذلك على امير المؤمنين في الحديث. الزهري هو ثقه ثبت، ثقه ثبت بحر الروايه لكنه مدلل تدليس ضار من اي طبقه يا إخوة يا فاضل. تدليس الزهري محمد أنور أنت الزناهية الزناهية العصر السلام. طيب ماشي، هذه محترقة الكتب وسرقة الكتب. حصل في رواية استهلت فيها في المؤرخون يقولون إن الشافعي بعدما كتب كتبه وكانت معه كان قد رحل إلى بلد فخرج عليه الإيش اللصوص فتركوا الكتب وتركوا ما عنده المتاع فبكى فرفض له بعض اللصوص فيعني سأله ما يبكيك؟ تعطيك مالك؟ قال طول المال وما صرفه اعطيني كتب. قال لما؟ قال هذا علمي. قال هو العلم يخرج من الصدر، يعني اهم العلم اللي يكون مش في داخل الصدر يكون علم لا. فعكف الشافعي بعد ذلك على كتبه فحفظها، وذلك جماعة محمد كان يخرج بالكتب امامه تبرزا، اللي هو كان يقرأ من كتابه تبرزا وهو يحفظ ألف ألف حديث. ما معنى ألف ألف حديث؟ بليون. طيب هذا الحديث سعيد بن أبي مريم مالك بن زهر بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تتدابروا ولا تنافسوا. نص الرواية اللي هو الصفات عن مالك: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تتدابروا، لا تنافسوا مش فيهم. فجاء سعيد بن مريم وفيه الوحي فوحي فأدخل هذا الحديث حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة إياكم والظن. الحديث الأول من مسند من؟ أنا. الثاني من مسند أبي هريرة. فجاء هو أخذ ولا تحسنه من حديث أبي هريرة فأدرجه في حديث من؟ في حديث أنا. فيعتبر ولا تنافسوا ولا تنافسوا أخذها فأدرجها في إيه؟ أدرجها في الإسناد الأول فأضعف هنا. أضرب هذه اللفظة في الحديث الأول اللي إيه؟ من مسند أنس وهي في الحقيقة من مسند من؟ من مسند أبي هريرة. هذا أيضا إدراج في الإسناد، تركب لفظة ليست في الإسناد الأول أخذها من الإسناد الثاني فإيش؟ فأدرجها في الإسناد الأول. أيضا من الأمثلة على الإدراج أمثلة الإسناد ما رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن الزمهدي عن الثوري. طبعا الزمهدي تعرفون الزمهدي وعلاقته بالثوري، تعرفون ولا ما تعرفون؟ عن الثوري عن واصل الاحدب ومنصور والاعمش عن ابي وائل. ايش معنى الثوري عن واصل ومنصور والاعمش عن ابي وائل؟ اكتب الاسناد. ابن مهدي سهل سوي اكتب عن واصل ومنصور، عن واصل ومنصور والاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ فقال اتني عبد الله جدا وصرفه. هنا الثاني عن واصل ومنصور والاعمش، ايش معناها؟ الوقت دي معناه ايه في الاستاذ؟ معناه ايه الاقتران؟ مش الاقتران مظلوم. طيب هو تقول هنا عشان نعملها صح هو واصل ومنصور والاعمش، فنقول الثاني عن ثلاثه، عن واصل الاعمش. طيب هنا عن مين؟ منصور من المعتمد الاعمش، هنا منصور. طيب ثلاثاتهم عن ايش؟ ثلاثاتهم عن ابي وائل، ثلاثاتهم عن ابي وائل، معروف هذا الكلام؟ جيد. الثلاثه رووا عن ابي وائل عن عمرو بن شحبيل، لكن قلت حتى يميز هكذا الاعمش منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شحبيل. واصل رواه عن ابي وائل، قلت حتى نجعل الحديث لوحده، عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه مرفوعا. انظروا الى الاستاذين، الان الثامن يروى عن من؟ عن الثلاثه، صحيح؟ طيب ايش الفرق بين الروايه الاعلى والروايه الاسفل؟ ايش الفرق بين الروايتين؟ الاعمش ومنصور، انظروا الاعمش عن طيب الثاني عن منصور، منصور عن بتموت، منصور عن عمرو. طيب انظروا الى واصل الان بقى عن من؟ ايش فرق بين الاثنين؟ عمرو بن شعبان الفرق، صحيح ولا لا؟ فالعلماء يعني ان الفرق طبعا من الواصل رواه عن الثلاثه، رواه يعني الفريق عن الثلاثه، فلما رواه عن الثلاثه فرق بينهم يحيى بن سعيد القطان، وقالوا العلماء هذا يعتبر ادراج من واصل لروايه منصور والاعمش، هذا ادراج ايضا في الاسناد، لان احنا قلنا الادراج هو زياده في ايش؟ في الزياره، زياده في شرح المتن او في الاسناد. ايضا من القسم الثالث في الادراج ادراج في المتن، والادراج في المتن هو زياده في الزياره في الحديث، على انه هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم او من غير النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ان هو من الراوي من التابعي او من التابعي التابعي او من الصحابي. والادراج في المتن يكون في اول المتن، وهذا قليل جدا بل نادر جدا. الثاني ادراج في وسط الحديث، هذا اكثر من الاول لكنه ايضا قليل، وغالب الادراج يكون في اخر الحديث، يكون في اخر الحديث. مثال الادراج في اول الحديث في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، قال للناس اسبغوا، هو يقول بيحدث عن نفسه اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار، حديث كامل اسبغوا الوضوء، كان ابو هريره يقول ابو هريره حدثني قليل اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار. هذا المد هنا انت تقول قول من؟ قول الزمن، ما في اي دليل يثبت ان هذا ليس من قول الزمن، لكن في روايه البخاري بينها شعبه عن محمد بن زياد، البخاري يروي عن ادم عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم قال ويل للاعقاب من النار. هذا واضح جدا، روايه ادم عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره انه امر الناس، ابو هريره هو الان امر الناس فقال اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم، فيفصل بين قول ابي هريره هو الذي امر به الناس ويفصل بينه وبين قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسبغوا الوضوء الامر منه، ثم قال فان ابا القاسم قال ويل للاعقاب من النار. المثل الثاني او النوع الثاني ادراج وسط الحديث، كما في حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها في كفيه نزول الوحي، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في ظهر حراء، جاء في الحديث والتحنث معناه التعبد. وهذا ليس من عائشة، ده من الدهر. الدهر هو الذي فسر، وهذا من الوجه النية فيه التفسير وتصح، بس لابد ان الراوي يبينها ويوضح ان هذا ليس من كلام السلف، ده انا افسر له معنى يتحنث يعني يتعبد. من هذا ايضا حديث رواه هشام بن عروة الزبير عن ابي عروة الزبير عن بردرة بنت صفوان مرفوع عن ابن السلف: من مس ذكر او انثيين او رفضه، الرفض هو اعلى الفرق، الرفض اعلى الفرق، قالت: من مس ذكر او انثيين او رفضه فليتوكل. هذا الحديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام فيه ايش فيه؟ لا فيه انا عايز الاسناد، انا عايز فيه تكمله فيه، ده لسه ذاكر لكم الاسناد الان. طب هشام يلا مين؟ هشام عن؟ طيب هشام بن عروة بن الزبير، هشام عن؟ وعروة عن؟ أبيه عن بسرة بن صفوان. طيب هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بن صفوان. عبد الحميد بن جعفر هو الذي رواه عن هشام مرفوعا بكل اللفظ اللي قلناه، والصحيح أن آخر الحديث من مس ذكره فليتوضا على حس مرفوع، لكن من مس ذكره او انثيين، انثيين الاول انثيين او ربهم، هذا من كلام عروة بن الزبير، هذا من كلام عروة بن الزبير. والذي اظهر لنا ذلك ان الجماعه رووا عن هشام منهم ايوب، ايوب من تقديان محمد بن زيد، بن زيد، كل هؤلاء رووا عن هشام واختصروا في الحديث، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا، ولم يذكروا انثيين ولا الرب، لم يذكروا الانثيين او الرب. فهذه فيها دلاله على ان هذا ادراج، وان هذا من قول عروه بن الزبير. من الادراج، من امثله الادراج في اخر الحديث، حديث مشهور جدا عن ابي هريره، ده في الصحيح، عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك اجرهم: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. هذا حديث فيه ادراج، فين الادراج؟ الادراج من وين؟ وطبعا ده ظاهر جدا، اتلو عليكم الحديث مره ثانيه: للعبد المملوك اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، لان السبب كان يقول لان احيا ثم ارسل ثم احيا ثم ارسل، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. في كلام هنا ليس من كلام من السلف، ايش هو؟ ليس من اول والذي نفسي بيده احسن، لان العبد المملوك اجار، لكن والذي نفسي بيده لولا الجهاد، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. ليه ما قلت ان ده مدرك؟ اولا احسن، اول شيء امه كانت توفيت، يعني هل هو بر امه ولا انه من الجهاد؟ امه ماتت صحيح وهو صغير. الثاني سن ان مقام النبوه ينادي مقام الرزق، فكيف يتمنى مقام الرزق لابي هو وامه؟ لذلك هذا ظاهر جدا انه مدرج من كلام ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. ايضا من الامثله في الادراج في هذا الحديث حديث ابن مسعود انه بعدما تعلم التشهد الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو خيثمه. من ابو خيثمه يا استاذ عمرو؟ الرجال صحيح زهير، زهير بن حرب ثقه. أبو خيثمة روى عن ابن مسعود التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قال: وإذا قلت هذا فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا الكلام الأخير من قول ابن مسعود مدرج، هذا الكلام ليس من قول السبب، بينه عبد الرحمن بن سلمة. حكم الحديث المدرج: إذا وقع من الراوي على سبيل الخطأ من غير عمد فلا حرج، لأن الثقة طالما تجي الثقة لا يهم، كثير من الثقات يهمون، فإذا وقع منه الوهم فلا حرج، وإن كثر الوهم على الثقة فلا يستجب بحديث، يكره، إذا كثر الوهم على الثقة يكره الحديث. الحالة الثانية: إذا أدرج لفظا ليس من الحديث للتكبير لا شيء عليه، بل يكون مشكورا بشرط وقيد ان يبين ان هذا ليس من قول السلف بل هو في التفسير. الحاله الثالثه: الحب الذي يدرك يعني إذا أدرج عمدا أدرج أدخل الأرض ليس من الأرض المختلف عمدا هذا حرام بالاتفاق وهذا له الوعيد الشديد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فإن يتبوع مقعده من النار طيب هذا هذا بارك النقاط في مسألة المدرج وبدأ الشباب في الموضوع والمبروك حتى ننهي البلوغية ونقوم بالانتهاء منها الفضل فقط أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.